أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والمحصنات من النساء أي حرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكتهن بالسبي في الجهاد في سبيل الله، فيحل لكم وطئهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة، كتاب الله عليكم أي فرض الله ذلك عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي أحل لكم ما عدا ذلكم من النساء مما سبق بيان تحريمه أن تطلبوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي تطلبوا إحصان أنفسكم وإعفافها بالحلال غير قاصدين الزنا، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فمن تمتعتم بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد تحديد المهر الواجب من زيادة أو مسامحة في بعضه، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي ومن لم يستطع منكم لفقر أو غيره أن ينكح الحرائر المؤمنات فجاز له أن ينكح الإماء المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي مما لكه غيركم من الإماء المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي فتزوجوهن بإذن مالكهن وآتوهن مهورهن بالمعروف بما ترضيتم به بينكم، محصنات أي عفيفات غير مسافحات أي غير مجاهرات بالزنا، ولا متخذات أقدان أي ولا مسرات بالزنا باتخاذ الأخلاء والأصدقاء، فإذا أحصن فإذا تزوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي عليهن نصف ما على الحرائر من العقوبة، وهذا في الجلد للرجل. ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك الذي أبيح من نكاح الإماء إنما أبيح لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، وأن تصبروا خير لكم، والصبر عن نكاح الإماء مع العفة أولى وأفضل. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل واحد منكم جعلنا ورثة يرثون ما مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة وعلى إعطائهم شيئا من الميراث فأعطوهم ما قدر لهم. والميراث بالتحالف كان في أول الإسلام ثم رفع حكمه بنزول آيات المواريث. لا يؤتون الناس نقيرا، هي النقرة في ظهر النواة. من يشفع شفاعة حسنة، من يسعى لحصول غيره على الخير يكن له بشفاعته نصيب من الثواب، ومن يسعى لإيصال الشر إلى غيره يكن له نصيب من الوزر والإثم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تدافع عن الذين يخونون أنفسهم بمعصية الله، إن الله لا يحب من عظمت خيانته وكثر ذنبه. ولا أضلنهم ولا أمنينهم، ولا أصبنهم عن صراطك المستقيم، ولا أمنينهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم، ولا آمرنهم بتقطيع آذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منها، ولا آمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لن تستطيعوا أيها الرجال على تحقيق العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب مهما بذلتم في ذلك من الجهد، فلا تعرضوا عن المرغوب عنها كل الإعراض فتتركوها كالمرأة التي ليست بذات زوج ولا هي مطلقة فتأسموا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.